هذه الأطعمة الآنية وأكواب من فضة ومن ذهب وفيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن ما اشتهت نفسك فيها يا ابن آدم أيا ما كان، أي شيء تشتهيه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما إن رجلا من أهل الجنة يكلمه الله، ما تشتهي يا عبدي؟ معنى الحديث يعني، فيقول يا ربي أشتهي الزرع، يعني في الجنة يريد أن يكون فلاح يزرع في الجنة. فقال الله له يعني هو ما تصنع به، وبعد ما تزرع هتبيع مثلا، بعد ما تزرع وتحصد تأكل منه، ما عندك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فقال أشتهي الزرع، فأمره الله أن يبذر، فأخذ البذرة ورماه. الأرض الطيبة سريعة الإنبات، والأرض البور لا تنبت، ولذا الأرض البور يجعلها استصلاح أرض، استصلاح الأراضي البيرة. إنما الأرض الطيبة على قدر ما فيها من طيب وعلى قدر ما فيها من خصوبة بيكون إنباتها أسرع وثمرتها أزكى. وهل هناك أطيب من أرض الجنة؟ المهم، فأخذ هذا الرجل البذرة ورماه، فبذر الطرف زرعه ونماؤه واستحصاده وصار أكواما كالجبال. تتخيل الصورة؟ يعني رمى البذر فنبت فاستوى فاستحصد فكان، ثم تحول إلى ثمرات أمامه. فقال يا ابن آدم ما يغنيك؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فكان أحد الجلوس رجل من الأعراب، فقال يا رسول الله هذا لم يكن أعرابيا، هذا من قريش أو من ثقيف أو من الأنصار أهل زرع، أما نحن فلا. يعني وكأنه يتبرأ منها، نحن ما نعملش كده، وإذا نسأل مثل هذا السؤال. على كل حال، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفوق كل هذا يا ربنا الله سبحانه، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نبهنا على العمل في الدرس الماضي، لكم فيها فاكهة كثيرة جاءت هنا مجملة، وفصلت في مواضع أخرى أنها من ثمن رمان، ومنها النخيل، ومنها الأعناب، ومنها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم انتقلت الآيات إلى قسم الترهيب، لأن الوعظ ترغيب وترهيب، فبدأت بالترغيب وذكرت أمر المؤمنين والمسلمين وما يقول إليه أمرهم، ثم انتقلت إلى الكفار وما سيقول إليه أمرهم، فقال سبحانه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كلمة المجرمين هنا تساوي كلمة الكافرين، كلمة المشركين تساوي كلمة كل من مات على غير دين الإسلام، هذا تفسيرها. يعني كلمة مجرم قد يراد بها الإجرام العصيان، الإجرام الخطورة، الإجرام الاعتداء على الناس، لكن هذه الآية لا يقصد بها هذا، إنما يقصد بها كلمة إن المجرمين تساوي إن الكفار، تساوي إن المشركين، تساوي كل من مات على غير دين الإسلام، تساوي كل من مات لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. فقال سبحانه إن المجرمين يعني من مات على هذا الوصف في عذاب جهنم خالدون لا يخرجون أبدا. ولو قال قائل فلما لا يقال هذه الآية على المجرم صاحب الإجرام الذي يعتدي على الناس يضربهم يسرقهم وكذا، قال هذا مسلم عاصي يخرج من النار، والآية تتكلم عن خلود أبدي، وهذه لا تنطبق إلا على من مات على الشرك، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو يحذر قومه الشرك، قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني هذا العذاب متواصل ليس فيه أوقات فتور، ليس لهم قطاع، ليس فيه راحة، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. أبلس بمعنى أيسى، فهؤلاء عندهم إياس يأس أن ينقطع عنهم العذاب، حاولوا بكل صورة لا ينقطع، أمر شديد، أمر مخيف، أمر مرعب. اللهم عافنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار ومن عذابها، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. هم مبلسون يعني مقيمون على يأس من أن ينقطع عنهم العذاب. هذا العذاب جاء وصفه في آيات كثيرة في القرآن، منها أن العذاب يغشاهم، يعني تخيل أحدنا يمسك بكوب من الشاي وساخن وانسكب على يده منه شيئان سخن جامد حرارة شديدة، تراه لا لا لا لا يعني لا لا يدري ما يفعل، يضعها في ماء بارد كيف يبردها، لو انه بياكل طعام والطعام كان ساخن جدا وهو لم يشعر بسخونته مش واخد باله، فوضعها في فمه يحتار بها كيف يبلعها كيف يدفلها كيف يخرجها كيف يفعل يتصرف ازاي، ثم ما تحدثه في فمه بعد ذلك ولا يستطيع ان يتابع الطعام ولا ان يلتذ بالطعام كما كان قبل هذا. فهذه قال الله عنها يوم يغشاهم العذاب، صورة مخيفة، يوم يغشاهم العذاب. وتأتي الآية تقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني لا يقال إن الألم على موضع دون موضع، إنما إحاطة كاملة يوم يغشاهم العذاب، ويقال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ثم هم يحاولون كل المحاولات، فإذ هم في النار والنار شديدة قاسية، فإذ بأحدهم يتحرك هكذا وهكذا فيرون الماء اللي هو الحميم، فيقولون لعل الماء الحميم أهون مما هم فيه، فيذهبون إليه فإذا هو أشد مما هم فيه، فيقولون ما كنا فيه كان أهون، فيرجعون إليه فيكون قد زاد في لهيبه وصار أشد مما كانوا فيه. وهو قول سبحانه وتعالى يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويلقى عليهم فيها الجوع فيأكلون من طعام اسمه الضريع، وجاء ذكر الزقوم وهو شوك إذا ما أكله الإنسان لا يبتلع إنما يقف في حلقه يغص به، وطعاما ذا غصة، والذي يغص بالطعام لا يجد أي شيء يفكر فيه إلا أن يشرب الماء حتى يذهب هذه الغصة عن نفسه، فهؤلاء يأكلون طعام أهل النار فإذا ما أكلوه وقف في حلوقهم غصوا به، فيريدون إساغته بالماء، قال تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما بميت، فإذا ما تناول هذا الحميم ليشربه شوى وجهه، قال تعالى كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، ثم ما يسيل منه هذا يقطع لحمه وأمعاءه فيجتمع في مكان فيذهبون إليه فيشربونه، هو الغساق الذي جاء ذكره في القرآن إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، عذاب شديد، من الذي يطيق هذا؟ من الذي يتحمله؟ ولذا الله يقول لهم في يوم القيامة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهؤلاء لم يظلموا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، من مات على غير الإسلام لا يفتر عنهم لا ينقطع، وهم فيه مبلسون، هم ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لأن الله أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبين صلى الله عليه وسلم الحجة وأوضح المحجة وبين طريقا سالكا مسلوكا، قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، فبين سبيل المجرمين حتى تجتنب، وبين سبيل المؤمنين حتى تسلك، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن واضحة للكل، وربك لا يظلم أحدا. نعم عذاب شديد شديد، والناحية الأخرى نعيم كبير، نعيم مقيم كبير، والله لم يظلم أحدا، هؤلاء الكفار لم يظلمهم الله، إنما أرسل إليهم نبيا وأيدهم المعجزات الباهرات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل نبي من آدم إلى محمد جميعا عليهم الصلاة والسلام كل واحد بمفرده يستطيع إقناع البشرية كلها، فإذا ما قال الله وإلى عاد قوم هودا فهذا من رحمتي بقوم عاد أن أرسل هود وهود يكفيهم ويكفي غيرهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا من رحمتي بثمود أن أرسل صالحا وصالح يكفيهم ويكفي غيرهم بل يكفي البشرية كلها. ولذا الله سبحانه امتن على محمد أنه النبي الخاتم وأيده بتلك المعجزة الباهرة التي تقوم مقامة الدنيا. فإياك أن تقول نعم هو عذاب شديد، وجاء وصفه في أكثر من سورة وجاء وصفه في أكثر من آية، هؤلاء أصلا يحاولون كل المحاولات في الخروج منها، فإذا ما وصلوا إلى أبوابها يدقون الباب ترى أن أبواب تفتح. قال تعالى في عمد ممددة، حمد ممددة، أبواب مغلقة مؤصدة مطبقة عليهم. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. ثم قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة في عمد أبواب قوية ممددة. فإذا ما وصلوا إلى الأبواب وطرقوها ودقوها هل ترى أنها تفتح؟ إنما يرجعون إلى ما كانوا فيه. وكيف يرجعون؟ يضربون بمطارق من حديد، هذان خصمان يختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم وجلود، ولهم مقامع من حديد، يضرب بهذه الأقماع حتى يرجع في النار. فإذا ما رأى الحميم يقول أذهب إليه، فإذا ما ذهب الحميم وجده أشر مما هو فيه، فيقول لو رجعت إلى مكاني. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن أهلها ومن كل عمل يقرب إليها، آمين. توبوا إلى الله يا عباد الله، فإن الأمر شديد. وهذه النار الله جعلها مخيفة. قال وإن جهنم لمحيطهم بالكافرين وهم فيها مبلسون، يعني آيسون، يحاولون كل المحاولة، يكلمون الله سبحانه وتعالى، يقولون يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيتركون زمانا الله أعلم كم هو، ثم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فإذا ما محاولة الخروج من الأبواب امتنعت، محاولة الحميم كانت غير ناجحة، فعندهم محاولة أخرى، يكلمون مالك كبير خزنة النار. خزنة النار 19 واسمهم الزبانية، وهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كما قال سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم 19 إلا فتنة للذين كفروا. هؤلاء 19 رئيسهم اسمه مالك، فينادونه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وتخلص الحكاية خلاص، يعني ما لها أمل من الخروج وما فيها أمل من شيء، طب نموت تفارق الأرواح الأجساد، يا مالك ليقضي علينا ربك. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية على المنبر يعظ بها أصحابه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. في كتب التفسير مالك يتركهم لا يرد عليهم إلا بعد سنين عجز، قالوا 1000 سنة، ثم إذا ما رد عليهم مالك قال إنكم ماكثون، يعني لا خروج ولا موت، هو خلود في هذا الشقاء. إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، جاءكم القرآن، جاءكم النبي محمد، ولكن أكثركم من الحق كارهون. فاللهم ارزقنا حب الحق واتباعه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فيقول ربنا سبحانه ونادوا يا مالك خازن النار كبير الخزنة رئيسهم ليقضي علينا ربك تنتهي الحياة، فيجيبهم مالك بعد سنين إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق القرآن ولكن أكثركم للحق كارهون، لا تحب الحق. وهذا في وصف الكفار، وتجده مع الأسف في كثير من المسلمين، إذا ما كلمته بحق يراوغ في أمور مالية، والله في أقل منها، في حسن جوار بينه وبين جاره، في أشياء قد تكون مسلمات ومع ذلك يراوغ كره للحق لي. وأحيانا بيكون الأمر يعني واضح وضوح الشمس، تجربة وخاضها إنسان ويريد تكرارها مرة أخرى، أو تجربة وفشلت مع غيرك وأنت تريد أمثلة، يعني لا أريد أن أذكر، إنما الكلام واضح جدا، ليه كاره للحق؟ ليه يعني؟ إنما أصحاب النبي رضي الله عنه إذا كل ما أحدهم بكلمة يقف عند كتاب الله، ولكن أكثركم من الحق كارهون. قال أم أبرموا أمرا كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مبرموا، يعني ما كادوا به النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، أرادوا قتله فلم يفلحوا، أرادوا حربه فنصره الله وكسرهم. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يعني هؤلاء الكفار يحسبون أن الله يغفل أبدا وما الله بغافل عما تعملون؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الله يسمع السر والنجوى ويعلم الخفاء والعلانية وعنده الإحاطة بكل شيء، ثم فوق كل هذا رسله يكتبون وهو لا يحتاج إلى كتابة، إنما حتى إذا ما جاء الكافر يوم القيامة يقال له انظر كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه تأتينا في الخطبة القادمة إن مد الله في الأجل. يعني الأحباب الكرام، رجاء، قد يكون البعض الخطبة مخيفة وذكر النار فيها وذكر العذاب صعب، لكن أول الخطبة كان ترغيب، ولو أفردت للترهيب وحدها لا يضر. يعني طريقة القرآن تجمع بين الاثنين الترغيب والترهيب، وأحيانا تجعل الترغيب أكثر وأحيانا تجعل الترهيب أكثر وأحيانا يتمحض أحدهما. وانظر إلى سورة الهمزة تجدها أفردت للترهيب، ويكون الترهيب لما يسارع الناس في العصيان، لما يسارعون في مشابهة الكفار، لما يسارعون في أشياء ليست لهم. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه واعملوا لهذا اليوم الذي يقال فيه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.